جنبي أصل اللي زيه صعب أكمل عمري بيه ما كانش ليا أنا من سكتها بعدة مش حمل الأذية ما خدش وقت بجد وكره قلبي فيه عيني شايفها مرايا مكسورة بجد كلامي ملوش لازمة وعادي فرقنا مش أزمة ويا رب تكون بقى وصلت كده الصورة انا كنت عارف انه فيا ملوش نصيب هستنى ايه جايز الفراق ده الوقت المناسب لي وفكرة ان ارجع له تاني في حقه عيب عيني شايفها مرايا مكسورة بجد كلامي ملوش لازمة وعادي فرقنا مش أزمة ويا رب تكون بقى وصلت كده الصورة مش أسمع ويا رب تكون بقى وصلت كده الصورة ما وقفتش